السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من أن أزل وأزل، وأعوذ بك من أن أضل وأضل، وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم، وأعوذ بك من أن أجهل أو يجهل علي. إحنا كنا ابتدينا كلام عن علم النفس، وقلنا إن موضوعات علم النفس عبارة عن السلوك اللي هو إحنا بنراه، والسلوك ده وراه دافع، والدافع ده بينطلق من حاجة في داخل الإنسان أو نقص في داخل الإنسان فيدفعه للسلوك. وقلنا إن الناس قد يتفقوا في الدافع والسلوك، لكن يختلفوا في الاتجاه في تنفيذ هذا السلوك، وأن الاتجاهات دي منطلقة من القيم. وقلنا إنه الإنسان ما بقاش في حالة مستقرة، دايماً بيبقى فيه انفعالات، واتكلمنا عن الاتجاهات والانفعالات والاتجاهات والقيم. وصلنا النهاردة إلى معلومة قلناها في أول محاضرة، أن الإنسان أو الكائن الحي لا يستطيع أن يسلك سلوكاً إلا إذا تعلمه. قلنا إنه عشان يحصل التعلم لابد أن هناك مجموعة من القدرات موجودة في الكائن الحي عشان يتعلم. أهم القدرات دي الذكاء، وأكثر كائن يتمتع بالذكاء هو الإنسان. طيب إيه هو الذكاء؟ رغم أن الذكاء أقدم من علم النفس، يعني العلماء اللي تكلموا عن الذكاء قبل العلماء اللي تكلموا عن علم النفس، ثم انضوى الذكاء ضمن موضوعات علم النفس، لأنه يمكن الكائن الحي أو يمكن الإنسان بصفة خاصة على أن يسلك سلوكا بواسطة التعلم. فالذكاء أحد شروط التعلم. ليه طيب يعني لغاية النهاردة رغم كده محدش عارف يعرف الذكاء؟ لأن الذكاء يستخدم في موضوعات كثيرة جدا. يستخدم مثلا على سبيل المثال في التعليم، يستخدم في التربية، يستخدم في الموضوعات المتعلقة بالبحث عن العقل. نلخص الموضوعات التي يرجع إليها صعوب التحديد تعريف الذكاء إلى: واحد، الذكاء ليس شيئا ماديا محسوسا، أنا ما أقدرش أمسك الذكاء بإيدي ولا أقدر أشوف الذكاء، لكن بيوصف به الفرد لما يسلك سلوكيات معينة باستمرار. نمرة 2، الذكاء لا يقاس بشكل مباشر، يعني محدش يقدر يقول أنا بقيس الذكاء مباشرة زي أي حاجة بتقاس، لا، لابد أنه في مجموعة من المظاهر أنا بقيسها تدلنا على أن الشخص ذكي. زي ما قلنا العلماء تناولوه من زوايا مختلفة حسب المفاهيم السائدة عندهم، سواء مفاهيم تربوية، مفاهيم تنشئة، مفاهيم تعليم إلى آخره. بينطوي على معاني عديدة بترتبط بالوراثة والبيئة والناتج السلوكي الذي يمكن الحصول عليه من خلال اختبارات الذكاء اللي احنا بنعملها. الذكاء لا وجود له، الذكاء يرتبط بالنمو والخبرات السابقة، فهو دي الأسباب اللي تخلي تعريف الذكاء خطأ. طيب إحنا نحكم على النفس الشخص ذكي إزاي؟ قدرة على الاستجابة بشكل صحيح وواقعي، دخل في موقف ولا في حادثة ولا في أي حاجة بيستجيب إزاي؟ لو بيتبلد بيبقى مش ذكي، لو بيستجيب بطريقة خطأ يبقى مش ذكي، يبقى لابد أن يستجيب بطريقة صحيحة وواقعية. نمرة 2، القدرة على كبت الغرائز وعلى التحليل وعلى المثابرة، مبقاش مندفع، مبقاش هوائي إلى آخره، يحلل الموقف اللي بيمر فيه. القدرة على التعلم والاستفادة من تجارب السابقة، يعني بيجرب حاجة واستفاد منها ما يرجعش يجربها تاني. عندنا مثل شهير جدا يقول لك ما يوقع من في حفرة مرتين إلى الحمار، ويوصف الحمار بأنه مش ذكي. ليه؟ لأنه جرب يقع في حفرة مش معقول يقع فيها مرة تانية إذا كان ذكي. القدرة على تكييف النفس مع ظروف المعيشة المستجدة، أنا رحت بلد تانية، رحت منطقة تانية، انتقلت لوظيفة تانية، انتقلت لمهنة تانية، يبقى لابد أنه في ظروف جديدة، إزاي أنا أتكيف معها؟ لو قادر على التكيف بسرعة مع هذه المواقف يبقى ذكي. القدرة على تكييف النفس مع المحيط اللي أنا عايش فيه. المحيط، احنا اتفقنا ان المحيط او البيئة في الانسان بتنقسم الى نوعين من البيئة، بيئة اجتماعية اللي هي الناس، وبيئة طبيعية اللي هي الاشياء اللي حواليه والكائنات الاخرى اللي حواليه. لو هو قادر يتكيف مع هذا المحيط الذي يتكون من الناس اجتماعيا ويتكون من الاشياء ماديا، يبقى ذكي. ساعة الاطلاع وحيازة المعرفة يقرأ كتير، وقادر على انه يستوعب اللي بيقرأ، وقادر على انه يفهمه. طيب، العلماء حطوا تعريفات كثيرة للذكاء. في أحد العلماء قسمها لخمس تعريفات. في تعريفات تؤكد على تكيف الفرد مع الظروف اللي بيعيش فيها، بنسميها تعريفات التكيف. وأهم واحد عرفها واحد اسمه شترن، قال القدرة على التكيف العقلي مع الحياة والظروف الجديدة. المجموعة الثانية بتكيف على القدرة على التعلم، يعني اللي قادر على التعلم. ويمكن جودارد أكثر تعريف معروف في هذه المجموعة، بيقول القدرة على الاستفادة من الخبرة السابقة في حل المشكلات الجديدة. في تعريفات بتؤكد على القدرة على التفكير، زي تعريف تريمان أو ترومان، بيقول إن القدرة على التفكير المجرد، يعني ايه التفكير المجرد؟ يعني مش بفكر في حاجة ملموسة، ممكن افكر في حاجات مش موجودة. المجموعة الرابعة تعريفات اكثر شمولا، بتجمع مع مجموعة من الوظائف العقلية بيتسم بها العقل الذكي، زي تعريف ووكسلر اللي هو بيقول القدرة الكلية لدى الفرد على التصرف الهادف والتفكير المنطقي والتعامل المجدي مع البيئة. حط ثلاث موضوعات: التصرف الهادف، التفكير المنطقي، التعامل المجدي مع البيئة أو التعامل النافع مع البيئة. في تعريفات تانية زي تعريف ستودارد، قال إن الذكاء هو القدرة على القيام بأوجه من النشاط تتميز بما يأتي: صعوبة وتعقيد، تجربة، اقتصاد، اندفاع نحو هدف، قيمة اجتماعية، ظهور ابتكارات، مع الاحتفاظ بهذه الأوجه من النشاط تحت ظروف تتطلب تركيز الجهد ومقاومة العوامل الانفعالية، غضب والانفعال. في آخر مجموعة من التعريفات بتحاول حسم الخلاف بين التعريفات دي كلها، فبتقول والله إنه الذكاء ما تقيسه اختبارات الذكاء. العلماء بيحطوا اختبارات للذكاء، والاختبارات دي بتختلف من سن إلى سن. دلوقتي في اعتبارات للذكاء بيحطوها للطفل الرضيع، الطفل اللي في المهد، الطفل اللي لسه ما راحش المدرسة، الطفل اللي في المدرسة في الابتدائي، الطفل اللي في اعدادي، اللي في ثانوي، اللي في الجامعة، الراشد، العجوز. لكل فيه اختبارات بتتحط لكل مرحلة من المراحل. لما بنقيس الاختبارات دي على المرحلة، فنشوف اللي بيجيب درجات عالية فيها بيبقى ذكي، اللي بيجيب درجات منخفضة بيبقى غبي. لكن الناس كلها زي ما اتفقنا انه بتبقى في المنتصف ما بين الذكاء اللي هو بنسميه العبقرية بقى، الذكاء الصارخ، وما بين الذكاء المنخفض اللي هو بيصل الى حد التخلف العقلي احيانا. ايه انماط الذكاء وانواع الذكاء؟ في واحد، طبعا العلماء من يوم ما ابتدوا يتكلموا عن الذكاء ويحاولوا يقسموا الذكاء الى مجموعه من القدرات: قدره لغويه، قدره كتابيه، قدره حسابيه، قدره فنيه، لغايه ما جاء في واحد سنه 1983 وعمل كتاب اسمه فريمز اوف مايند او اطار العقل، وقال ما فيش ذكاء. اسمه جاردنر. ايه عم جاردنر ليه ما فيه الذكاء؟ قال والله ده فيه عدة انواع من الذكاء. اولا في ذكاء لغوي. يعني ايه الذكاء اللغوي؟ قال لك الذكاء اللغوي ده عبارة عن قدرة على اللغة، بتبتدي بان احنا بنعرف نتكلم الكلام، بنعرف نتخاطب، وتتدرج في الارتفاع لغاية ما يصل واحد الى انه يستطيع ان يستخدم اللغة في الخطابة افضل من الاخرين، يستخدمها في الكتابة، يستخدمها في كتابات أشياء كبيرة جدا، يبلغ الأفكار والمشاعر بطريقة، فنقول ده ذكي لغويا. طيب نمرة اثنين، قال في ذكاء موسيقي. إيه الذكاء الموسيقي؟ ما هوش مهتم بالموسيقى والأغاني، ده جزء منه، لكن مهتم إنك أنت لما واحد تصل بيك بالتليفون يقول لك ألو تعرف صوته، في ناس بقى يتصل بيك بالتليفون، الو الو الو، مين انت، انت مين، عايز ايه، مش قادر يميز صوتك. فتمييز الاصوات ده نوع من الذكاء، حفظ الالحان ده نوع من الذكاء، ويتدرج لغايه ما يستطيع ان يبدع موسيقى ويبدع الحان، يبقى بنقول ده قدرته الموسيقيه عالي او ذكاء الموسيقي عالي جدا. في ذكاء منطقي او رياضي، اللي هو يقدر يحل مسائل، يقدر يحل رموز، يقدر يحل فوازير الى اخره، وطبعا بيصل الى حد كبير جدا في انه يحل مسائل معقده، بيتدرج يعني. في ذكاء بيسموه الذكاء البصري او الفراغي، وده بأبسط مستوياته أن يتعرف على الألوان، على الأشكال، على المساحات، على الصور البسيطة، على التحرك داخل الفضاء، التنقل من مكان لآخر، كل دي عبارة عن الدرجة البسيطة من الذكاء البصري أو المكاني. لكن بيتدرج أنه يستطيع أنه يرسم خرائط، أنه يرسم بيوت، أنه يرسم منازل، أنه كذا اللي بنشوفها في المهندسين النابهين. في ذكاء جسمي وحركي، يعني ذكاء الجسم الحركي، زي يعني انا ما اقدرش اعمل زي الخطيب العب كوره وارقص الكوره على رجلي، و و و هو يقدر لانه بيستخدم جسمه بذكاء شديد جدا في انه يلعب كوره. البنت اللي بتعمل تريكو او بتعمل كنفاه بتستخدم صوابعها. اذا استخدام اجزاء الجسم في ابداع ده نوع من الذكاء، بيتدرج من واحد لواحد. في واحد ما يعرفش يلضم الابره، وفي واحد يستطيع انه يستخدم صوابعه في عمل اشياء كثيره جدا. في ذكاء ذاتي او شخص، انه الفهم فاهم نفسه، فاهم قدرته، وانه بيز بين مشاعره وانفعالاته وميوله الذاتيه البسيطه، ويعبر عنها ويربطها بتجاربه الخاصه. هذا الذكاء بيبدا بالطريقه اللي احنا بنقول بها ذات الشخص، لغايه ما يصل الى الحد الذي يستطيع ان يستخدم امكانياته دي، يستخدم قدراته دي استخدام غير الاخرين وينجح بها. في ذكاء بيسموه اللي هو السابع بقى، الذكاء التفاعلي او الاجتماعي، انه يستطيع بناء علاقات سويه، ويستطيع انه يتفاهم مع الاخرين، ويستطيع انه يتعرف على الاخرين. انت ممكن جايب القطر من الجيزه لغايه اسوان مثلا، يركب واحد جنبك، سلام عليكم، ما تفهمش قال لك سلام ولا ما ردش. وفي واحد تاني بمجرد ما تقعد جنبه، اهلا وسهلا، انت ساعتك رايح فين؟ رايح اسوان. انا ليا ناس في اسوان في الحته الفلين ساكن فيه في اسوان، ويبتدي يتعرف عليك لغايه ما توصل اسوان، يبقى اكتر من صديقك، وياخد تليفونك ويكلمك وطول السكه يشبعك بحواديت وحكاوي، وانت يمكن تعرفها او ما تعرفهاش. ده ذكاء بنسميه الذكاء الاجتماعي، انه قادر على انه يتعامل مع الاخرين، قادر انه يتفاهم مع الاخرين، قادر انه يقيم علاقات سويه، يعني علاقات صحيحه مع الاخرين. طبعا بيتدرج من شخص لشخص. جي جاردنر بعد السبع ذكاءات دي اللي قال عنها في الاول اللي احنا ذكرناها، ضاف الذكاء الطبيعي، وقال انه الذكاء الطبيعي ليا، طبعا هو عمل النظريه بتاعته في سنه 83، ضاف الذكاء الطبيعي سنه 96. قال انه معرفه مظاهر الاصوات اللي حواليه، الاشياء النباتيه، الانواع الحيوانيه، الاشياء المعدنيه، الصخور، الحاجات دي مش كل اي واحد بيفهمها، مش كل واحد بيستطيع انه يستوعبها، فطبعا بتتدرج درجة الذكاء في ذلك. بيجوا 8 ذكاءات لغاية ما جه واحد اسمه جولمان وقال الآتي. جولمان قال والله في ذكاء تاني غير اللي قالهم جاردنر، في ذكاء تاسع بقى. ايه هو الذكاء التاسع؟ قال الذكاء العاطفي. ايه الذكاء العاطفي؟ قال انه الناس عندهم عواطف، العملية ما تتمش بالعقل بس، بتتم بالعقل والعواطف. وقال ده العاطفة دي أو قدرة ضبط النفس والحماس والمصابرة والقدرة على حفظ النفس دي هي العواطف. قال إنه لو واحد دخل اختبار شخصي أو انترفيو، الذكاء العاطفي ده بيشكل 80% من نجاحه، والذكاء العقلي يشكل 20% فقط. جاردن رجع ضاف ذكاء تاني برضو اسمه الذكاء الوجودي، انه البني ادم يقدر يبحث انا اتخلقت ازاي، واتخلقت فين، واتخلقت ليه، حاجات اكبر من التفكير العادي. طبعا اضيف ذكاء بعد كده اللي هو سموه الذكاء العاشر، وده اسمه الذكاء الروحي، وده عبارة عن السمو والإيمان أن هناك خالق أكبر واستفادة من التجارب الروحية السابقة. وما زال يمكن حتى في نزاع ما بين اللي عمل هذا الذكاء اللي هو إيمونز وما بين جاردنر، هل يضاف هذا الذكاء للذكاءات الأخرى ولا لا. والعبد لله لي شرف أنه أول عربي بحث في الذكاء الروحي وما زلت أبحث فيه، ومعظم الباحثين العرب يرجعون إلى كتاب لي وعدة بحوث في الذكاء الروحي. وما زال بالنسبة لنا احنا، انا بعتقد ان الذكاء الروحي اصلا ذكاء اسلامي، لانه هو عبارة عن ذكاء المتصوفين والذين يصلون الى درجة عالية في تصوفهم في علاقتهم بالروح وبالخالق جل وتعالى. ايه مظاهر الذكاء؟ احنا ذكرنا بعض مظاهر الذكاء في الاول، هنضيف برضو تاني: تكيف الفرد مع الظروف اللي يعيش فيها، قدرة على التعلم، قدرة على التفكير المجرد والتفكير المنطقي، وقدرة على التصرف الهادف، التعامل المجدي مع البيئة، القدرة على القيام بأوجه من النشاط تتميز بالصعوبة والتعقد. هل يمكن قياس الذكاء؟ طبعا يمكن قياس الذكاء. بنقيسه ازاي؟ احنا عندنا عمرين للواحد، عمر بنسميه العمر العقلي وعمر بنسميه عمر الزمني. ايه الفرق بين الاثنين؟ العمر العقلي هو ما تقيسه واختبارات الذكاء. أنا عندي واحد سنه من 12 ل 15، أقيس الذكاء بتاعه، النتيجة بسميها العمر العقلي. طيب إيه العمر الزمني؟ اتولد إمتى والنهاردة كام؟ نطرح ده من ده يدينا عمرك اللي هو العمر العادي اللي احنا بنقيسه بقى عيد الميلاد ده. فلو أنا عايز أقيس نسبة بيسموها نسبة الذكاء أو الآي كيو، بأقسم العمر العقلي اللي هو بتقيسه اختبارات الذكاء على العمر الزمني اللي هو عمره اللي عاشه، وأضرب في 100 يديني نسبة الذكاء اللي هي بنسميها آي كيو. طبعا قسموا الآي كيو دي إنه في ناس بيبقى عنديها درجة الذكاء من 90 ل 109، ده الذكاء المتوسط. يتدرج الدرجات تحته وفوقه، يعني لو وصل ل 110 ل 119 بنقول فئة الذكاء المتوسط في الذكاء. طيب 120 ل 129 الأذكياء، 130 ل 139 الأذكياء جدا، 140 في أكثر العباقرة. طيب ننزل لتحت بقى، احنا قلنا من 90 ل 109، طيب 80 ل 89 نقول فئة الذكاء دون المتوسط، يعني اللي أقل من المتوسط. طيب من 70 ل 79 الأغبياء. طيب من 60 ل 69 الأغبياء جدا. طيب أقل من 60 ضعاف العقول. خلوا بالكم الأغبياء جدا وضعاف العقول دي مش شتمة، لا، دي درجة من درجات تصنيف الناس بالنسبة للذكاء. كده احنا بنخلص موضوع الذكاء، بندخل على موضوع آخر اللي هو موضوع التعلم، وده إن شاء الله هنتكلم عنه في المحاضرة القادمة بإذن الله.